اللهم صل على محمد وآله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ومن شهد عند عادل ثم رجع عنده أو عند مثله بطلت تلك الشهادة، بطلت قبل الحكم مطلدا. من شهد عند الحاكم، عند حاكم عادل، ولذا عبر عنه بقوله عند عادل، ما قال عند حاكم، اختصار، لأن عادل وصف للحاكم والوصفة تدل على الموصوف. من شهد عند الحاكم ثم رجع عنده أو عند مثله، يعني عند حاكم عادل، بطلت الشهادة قبل الحكم. إذا هو قبل الحكم فتبطل، لا عاد يجوز للحاكم يحكمها. مطلدة، سواء كانت في الحقوق أم في الحدود. وما بل الفرق بين الحقوق والحدود؟ وبه فرق بينها بين الوقف والعتق. هو بيجي بيشير إليه. وبعده في الحد والقصاص قبل التنفيذ. بعد الحكم تبطل الشهادة، يعني يبطل الحكم لو قد حكم، إذا هو في الحد والقصاص، لأن الحد والقصاص يبطلها أبسط شبهة. هذا قبل التنفيذ، شروح قيده قال قبل التنفيذ، وإلا فلا. أي وإن كان قد نفذ، إن شرطية ولا نافية، والنفي دخل على النفي، دخل على قوله قبل التنفيذ، بمعنى ما قد بالتنفيذ، سيكون للإثبات. أي وإن كان قد نفذ الحكم، نفذ الحكم، قد وقع القصاص أو وقع الحد فلا يبطل الحكم. الحاكم العادل سواء منصوب من جهة الإمام أو من جهة الصلاحية أو من جهة المحتسب، يخرج المحكم، المحكم الذي ما هو صالح، ما هو مجتهد، ما هو عالم، فالرجوع عنده ما له ثمر، والحكم محاكمة عنده ما لها قيمة. وقوله ثم رجع عنده، والمراد حيث قال الشهود رجعنا عما شهدنا أو كذبنا. وأما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء من ذلك. إذا أنكروا، إذا قالوا ما شهدوا بالكلية، فما هم ضامنين، لأن ما قد ذكرنا الضمان إحنا، هذا ما قد ذكر له في الأزهر. فلا يلزمهم شيء من ذلك، ولا يكون رجوعا، ولا يجرح الشاهد بالرجوع إلا حيث يقر بتعمد الزور. الحين بعض الشهود بيشهدوا وجو ما هي شهادة جيدة، شيء زور، وقلنا لهم يتراجعوا، ما تناوس يتراجعوا، عندهم منهم إذا تراجعوا قد أقروا بأنها زور. والحقيقة أن الرجوع ما هو إقرار بتعمد الزور إلا إذا أقر، إذا قال إن الشهد زور متعمد. فإن رجع الأصول دون الفروع، فمن الأصول تقدم في باب الإرعاء، يجي الشاهد بها اثنينه يرعي عند اثنين، فإذا رجع الأصل، فإن رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول، فإن رجع الفروع فقد ضمنوا، فإن رجعوا جميعا فالضمان يعمهم لترتب الحكم على شهادتهم جميعا. وقوله أو عند مثله، عنده مثله في الحكم والعدالة، بطلت تلك الشهادة، يعني فلا يحكم بها، لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع، ويحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع، فحصل الشك في الشهادة. فلذا إذا وقع الرجوع عنها قبل الحكم بها مطلقا، أي سواء كانت في الحقوق أم في الحدود، فإن لم يكونوا شهدوا عند حاكم عدل أو لم يرجعوا عند حاكم عدل لم يصح رجوعهم، فلا تصح دعواهم، فلا تصح دعوى كونهم قد رجعوا. هنا إشكال أوردها الإمام المهدي في الغيب، أوردها الشراح وجوب عليه، لا نقرأه. فإن قلت فلو تواتر إلى الحاكم أنهم قد رجعوا في غير مجلسه، هل له أن يحكم بشهادتهم بعد ذلك أم لا؟ لأن ظاهر الأزهر أنها لا يبطل الحكم إلا إذا رجعوا عنده، فإذا بلغ الحاكم منهم قد تراجعوا وتأكد وتيقن. فإن قلت لا يحكم، أي لا يحكم بالشهادة، نقضت قولك لا حكم لرجوعهم في غير محضر الحاكم. وإن قلت يحكم، فكيف يحكم بشهادة من أقر على نفسه بالكذب؟ قال الإمام عليه السلام لا إشكال أنه لا يحكم بشهادتهم، أنه لا يحكم بشهادتهم إذا صح له أنهم قد رجعوا ولو في غير حضرة الحاكم، ولا ينقضه قولنا لا حكم لرجوعهم في غير محضره، لأن قصدنا أنهم إذا رجعوا في غير محضرة لم يلزمهم ضمان ما شهدوا به، ما هو لا قيد للضمان. قال في البيان ما معناه، يعني إذا حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به، لأنه يجب نقض الحكم حينئذ بعد المحك بهم. ما قال ينقضه، ينقضه بعد، بعد ما يدري يبطله. إذا حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به، لأنه يجب نقض الحكم حينئذ، يعني بينقضه حق هذا قبل التنفيذ. ولا يصح الرجوع عن الرجوع، لأنه بالرجوع قد لزمهم حق وصار كالإقرار بحق لآدمي، فلا يصح الرجوع عنه، لأنك تقدم فيه باب الإقرار، إن الإقرار لا يصح الرجوع عنه. وبعده في الحد والقصاص قبل التنفيذ، أي تبطل الشهادة بعد الحكم في الحد والقصاص خاصة، إذا كان قبل تنفيذه، قبل تنفيذ القصاص والحد، الحد إقامة الحد الجلد للساكر وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق، هذا الحدود، وتنفيذه أن يوقع جميع الحد والقصاص لا بعضه، فلا يتم بعد الرجوع. فيجب الكف في المستقبل والأرش فيما قد فعل، فإذا رجعوا قبل إيقاعهما لم يجوز للحاكم تنفيذهما بعد رجوعهم، فإن فعل مع العلم برجوعهم ضمن من ماله وإلا فمن بيت المال، وإلا إذا كان في غير الحد والقصاص أو كان بعد التنفيذ فلا يبطل ما قد حكم به، إذا كان قد نفذ الحكم ما عاد السابر يبطل شيء قد ينفذه القصاص قتلوا أو أقام الحد. أما العتق والوقف فلا يبطلان برجوع الشهود بعد الحكم بهما ويضمنون القيمة. إذا شهدوا على إنسان أنه اعتق عبده وتراجعوا عن الشهادة قد نفذ العتق، فإذا تراجعوا لزمهم قيمة العبد للمعتق لمن شهدوا عليه بالعتق. وكذلك الوقف، إذا شهدوا على إنسان أنه وقف وتراجعوا فلا ينقض الحكم ولا تنقض الشهادة ولو ما قد له قبل الحكم، لكن يضمن قيمة المال الموقوف. وكذا الحكم في التطليقات الثلاث مثل العتق والوقف، إذا شهدوا على إنسان يطلق زوجته ثلاثا ثم تراجعوا ما بالشيء ما يبطل الطلاق، لكن يلزمهم المهر، مهر المرأة التي طلقت. وأما غير الحد والقصاص من الحقوق فالمذهب وعليه جمهور العلماء أنه لا ينقض الحكم برجوعه، وإذا شهد شاهدان ببراءة من شفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعا فلا ضمان، إذ لا قيمة لهذه الحقوق. وإن شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الشفعة والخيار، وما غرم أيضا في الضمانة واقتص منها ما في القصاص ذكر معناه في المعيار. فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو أقرت عليه معرضا للسقوط، ويتأرش منهم ويقتص منهم عامدين. قول عامدين هو قيد للأرش والقصاص. فإذا الشهود تراجعوا عن الشهادة بعد ما نفذ الحكم بموجب شهادتهم فيغرمون لمن غرمته الشهادة أو نقصته أو أقرت عليه، ما قوله معرضا مفعول لأقر أي أقرت عليه مالا معرضا للسقوط. مثاله أن يتزوج الإنسان امرأة وشهدوا عليه وعليها أنه طلقها قبل الدخول ولا سمى لها بطل المهر، وجاءت راجعوا فيلزمهم يسلموا لها المهر. وأما التعريض على السقوط هو في حق الرجل، فإذا شهدوا عليه أن طلقها بعد الدخول وجاءت راجعوا عن الشهادة ما يلزمها لا نصف، فالنصفة الثانية كان معرض للسقوط لأنه إذا طلقت قبل الدخول بعد التسمية يلزم لها نصف المهر، وإذا طلقت بعد الدخول والتسمية يلزم لها المهر كامل، فالنصفة هذا هي معرضة، فبشهادتهم ألزموه بالنصف هذا الذي هو معرض للسقوط. فإذا تراجعوا عن الشهادة بعد ما أمر الحاكم يسدد المهر كله يضمنها. مثال من غرمته الشهادة أن يشهدوا عليه بدين لعمر ويحكم عليه، فإن الواجب عليهم إذا رجعوا بعد الحكم أن يغرموا له ما حكم عليه به من ذلك الدين. ومثال آخر نحو أن يشهدوا أن الطلاق وقع بعد الدخول ويحكم به الحاكم ثم يرجع إلى أنه وقع قبل الدخول فيغرمون للزوج ثم يرجعوا إلى أنه وقع قبل الدخول فيغرمون للزوج نصف المهر لأنه غرم لزمه بشهادتهم. ومثال من نقصته أن يشهد أن الطلاق وقع قبل الدخول ويحكم الحاكم بذلك، ثم يرجع الشهود إلى أنه وقع بعد الدخول فيلزمهم أن يغرموا لها النصف الذي انتقصته بشهادتهم. والمسألة مبنية على أن الزوجين متصادقان على العقد والتسمية وبقاء النكاح، والشهود شهدوا من باب الحسبة، يعني ما بشي تناكر على النكاح، فقد فوتوا عليها نصف المسمى إما بالدخول أو نحوه، وهو حيث يريد الزوج المراجعة والطلاق قبل الدخول فشهدوا ثم رجعوا إلى أنه بعد لأن القول لمنكر البائن، فلم يكن على الزوج فيضمنون ما فوتوا. ومثال من أقرت عليه الشهادة ما كان معرضا للسقوط، نحو أن يريد أن يفسخ المعيبة فيشهد عليه أنه قد طلقها وهو مسمى لها، فرع فلو شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها قبل الدخول ثم مات الزوج ورجع الشاهدان عن الشهادة ومنا لها ما فاتها وهو ميراثها، لأن المرأة إذا طلقت ومات زوجها وهي في حال العدة عدة الطلاق الرجعي فإنها ترث من زوجها، وإذا طلقها قبل الدخول ما لها عدة، الطلاق باين. أولاً منها لا ترث لكونه باين ولأنها غير معتدة، فإذا شهدوا عليها أنها طلقها قبل الدخول حرمت من الميراث، فإذا رجعوا يلزمهم يضمنوا الميراث لها وتمام المهر، وسواء شهد بعد الموت أو قبل الموت، لأنه وإن حكم للزوج بأن الطلاق قبل الدخول قبل موته وهو قبل استحقاقها للميراث فليس الحكم قبل الموت ينفذ ظاهرا وباطنا وإنما ينفذ في الظاهر فقط، فإذا مات الزوج فهي في الباطن تستحق منه الميراث وتمام المهر، وإن كان قد حكم قبل الموت بذلك ويضمن الشاهدان لورثة الزوج نصف المهر. فرع هلا بأنها أن المهر كمل بسبب تراجع لا غير أن حين معرض للسقوط هنا قد لبس ضمنه، لأنه إذا طلقها قبل الدخول ما بقي لها إلا نصف المهر وقد تراجع، وإذا تراجعوا يلزم المهر كامل. فرع فإن شهدوا باستحقاق طريق أو مسير أو وضع خشب أو نحو ذلك ثم رجعوا فلعل القياس أنهم يضمنون ما نقص من القيمة بثبوت الحق في ذلك الشيء وهو ما بين القيمتين مع ثبوت الحق ومع عدمه، اشتم الحقوق ما لها قيمة لكن القيمة هي للمسيل للأرض نفسها ولا للجربة، جربة معها مسيل قيمتها أغلى وجربة ما معها مسيل قيمتها أضعف، فإذا شهدوا ما معها مسيل أبطلوا وجاءت راجعوا فيلزمهم ضمان الفرق بين قيمتها مسيلها وقيمتها بغير مسيلها، الجربة إذا معها مسيل تسوى 100,000 مثلا وجربة بغير مسير تسوى 8 في 28 الفارق بين القيمتين. لأنه كالجناية على ملك الغير بما ينقص القيمة، فإن لم ينقص قيمة العين الثابت ذلك الحق فيها فلا شيء على الشهود بالرجوع عن الشهادة. وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفى ثم رجع عن الشهادة بعد الحكم بالقود، فإن كانت شهادتهما بالعفو عن القود فقط فلا ضمان، لأنهما لم يفوتا عليه إلا حقا فقط، وإن كانت عن القود والدية معا ضمنا مع الرجوع الدية لولي الدم. فإن رجع الأصول دون الفروع ومن الأصول فقط كما لو أدوها ثم رجعوا، فإن رجع الفروع فقط ضمنوا إلا أن يقولوا كذب الأصل أو غلط، فلعله لا ضمان لأنه ليس برجوع من جهتهم ولا يقبلون على الأصول. فإن رجع الأصول والفروع عمهم الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا. ويتأرشوا إذا شهدوا على الإنسان أنه شرب الخمر وجاءت راجعه وجلده، يتأرش منهم إذا هو غلط، إذا هو خطأ منهم الشهادة، وإنهم متعمدين في يقتص منهم يجلده. إذا رجعوا عن الشهادة بما يوجب الحد أو القصاص، ولا شهدوا عليهم بالقتل وجاءت راجعوا وكان قد قتل الإنسان بموجب شهادتهم يلزمهم الدية إذا كانوا مخطئين، وإن كانوا متعمدين فالقصاص يقتلون. إذا رجعوا عن الشهادة بما يوجب الحد أو القصاص بعد أن نفذه الحاكم على المشهود عليه وجب أن يتأرش منهم عامدين أو جاهلين، أن يأخذ أرش الضرب إن كان الحد ضربا ولا حبس عليهم عامدين أو جاهلين، ويقتص منهم إن كان قتلا، وكانوا عامدين، يعني أنهم إذا أقروا أنهم تعمدوا الزور، وإن أقر بعضهم بالعمد اقتص منه بعد الانخرام. الانخرام إذا نقصت الشهادة يشتي، إذا جاءهم شهدوا بالقتل أربعة أنفار، فلا يقتص منهم إلا إذا تراجعوا ثلاثة، لأنه يكفي في الشهادة على القتل اثنين، فإذا تراجعوا اثنين ما هي باطلة الشهادة حبها اثنين، فإذا انخرم نصاب الشهادة على ما تقدم في أول كتاب الشهادات أنه يشترط في الشهادة على الزنا أربعة وعلى القتل اثنين وسائر الحقوق اثنين. وعلى الثاني حصته من الدية، فإن ادعوا الخطأ أو لم يذكروا عمدا ولا خطأ فالدية فقط، لأن الأصل في الجنايات الخطأ فتلزم العاقلة الدية، لأن العاقلة يلزمها دية الخطأ، الخطأ هو على العاقلة. قبل بحنا إشكال في العاقلة، قال الرسول صلى الله عليه وآله لا تعقل العاقلة عمدا ولا اعترافا، فإذا أقر بالخطأ ما يقول كيف تعقل العاقلة والنبي قال. والجواب إن القصد الرسول صلى الله عليه وآله لا تعقل الاعتراف بالجناية، هم ما اعترفوا بالجناية، ما هم ذي قتلوا، ما بل اعترفوا بأنهم أخطأوا في الشهادة. وبعد انتقاص نصابهم ما بهواو، ويقتص منهم عامدين بعد انتقاص نصابهما نصابها لا نصابهما عندي انها نصابها نصاب الشهاده. وذي اللي شرحناه قولنا الاخران اذا نقص نصاب الشهاده يقتص منها. وكذلك الارش لا يلزم ولا الغرامه الا اذا نقص النصاب. مثلا اذا شهدوا على الانسان بالقتل وهم 8 شهود وتراجع 6 فلا يلزمهم لا غرامه ولا ارش ولا قصاص، لان عاد بها 2 والاثنين هم النصاب، هم كافين في القصاص. وان تراجعوا جمعوا حسب الحال، وبأشرح. لكن لا يلزم الأرش ولا القصاص ولا الغرامة إلا بعد انتقاص نصابها. فلو رجع من شهود الزنا 2 وهم 6 لم يلزمهما شيء إلا التعزير. التعزير لأنها إذا أقروا بالعمد، تعزير الأدب. وأما الحد فلا يحدان، لأن الذي شهدوا عليه 4 ليس بعفيف، شهد عليه 4 ليس بعفيف، فإن رجع يعني لا يحدهم على القذف، لأنه ما يلزم حتى القذف إلا إذا رموا الإنسان العفيف المشهور معروف بالعفة، ماذا ما عاد عفيف كده متهم كده 4 شهود شهدوا عليه. فإن رجع من بعد أحد من بعده أحد الأربعة فإن كان بعد الحد فلا يحد للقذف لئلا يجتمع عليه غرمان في المال والبدن، وإن كان قبل ذلك حد للقذف. وقوله وحسبه أي ويلزمهم بحسب من تقص من النصاب في الحدود والحقوق على سواء. فعلى هذا إذا انخرم من شهود الزنا 1 ضمن الربع، لأن شهود الزنا 4، فإذا انخرم من 4 1 تراجع وأقر بالتعمد يلزمها الربع، وإذا ما أقر بالتعمد يلزمها ربع الأرش مع الخطأ. ولو بعد موته من تركته، ومن رجع معه من الزائد على نصابها وإن كثروا، وسواء رجعوا دفعة أو دفعات، فإن انخرم 2 ضمناهما ومن رجع معهما النصف. ثم كذلك لو انخرم 3، وعلى هذا لو شهدوا بالمال 3، هذا بيجمع بين فاعل الواو و3، ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه لأن عاد به 2. فإن رجع 2 ضمنا النصف ضمنها 2، فإن رجع 3 صار الضمان 3، هذا هو المختار للمذهب خلافا للفقيه يحيى والفقيه حسن. وقد أشار إلى ضعف قولهما بقوله قيل في الحدود حتى يبقى 1 ثم على الرؤوس، وفي المال على الرؤوس مطلقا. هذه في الأزهر ما هو قيل وإنما يكون الضمان على قدر الانخرام في الحدود حتى يبقى شاهد 1 ثم يصير الضمان على الرؤوس، وفي المال حتى يكون الضمان على الرؤوس مطلقا أي من أول وهلة. هذا قول الفقيهين. والصحيح عندنا أنه قبل الانخرام ما يلزم شيء على الشهود، وبعد الانخرام يلزمهم حسب الحال حسب حجمهم حسب عدد المتراجعين منهم. والمتممة كواحد، ولا المتممة غير كده في الشرح يدل على أنها اسم مفعول. فلو حكم الحاكم بشاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد صار أنها متممة، ضمن الشاهد نصف الحق. تقدم أنها إنه يحكم باليمين والشاهد، شاهد ويمين المدعي، فإذا تراجع الشاهد فيلزمها نصف الغرام كما لو كان شاهدا، وإن رجع الحالف عن اليمين هذه المتممة يعني اليمين المتممة التي تممت الشهادة فهو إقرار فيضمن الكل ولا شيء على الشاهد. والنسوة الست كثلاثة هي كذا إذا به نسوان ست شهدوا مع رجل حكمهم حكم ثلاثة ذكر، فلو رجع منهن خمس لزمهن ربع الحق بناء على أن الضمان بقدر الانخرام وهو المختار. فإن رجعت الست فعليهن النصف، فإن رجع الرجل دون النساء ضمن النصف، فإن رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل لم يلزمهن والرجل إلا النصف عليه الثلث وعليهن الثلثان. فإن رجع الجميع معه فعليه الربع وعليهن الباقي على الرؤوس لأنه بمثابة ثلاثة. ولا يضمن المزكي، المزكي للشهود إذا تراجعوا الشهود فالمزكي ما يضمن لأن ما هو جاهد. ولا يضمن المزكي للشهود شيئا إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم الحاكم بشهادتهم لأجل تعديله إذا جاء جرح فيهم. وكذا لا يضمن الجارح وما فات بسبب جرحه للشهود إذا رجع عن الجرح، وإذا رجع عن الجرح وقد حكم بسقوط الحق. وكذا المقوم للسلعة المثمن لا يضمن لو انكشف خطأه، وكذا المفتي لو أخطأ في فتواه بعد أن وفى النظر حقه. وكذا الصيرفي إذا نقد الدراهم فظهرت مغشوشة فلا يضمن سواء كان بأجرة أم لا، لأنه كالمقوم والمفتي. وأما المترجم عن الشاهد إذا ترجم بلفظ الشهادة فيضمن لأنه شاهد، المترجم إذا ترجم ورجع تراجع فهو ضامن لأنه بيشهد لأنها عين الشهادة نفسها، ما بلا بيجيب الشهادة بلفظ ثاني. حين جوا الشهود عجم ويجي واحد عربي يترجم لهم ما بيحتاج إلا بيحتاج يجيب لفظ الشهادة لكن إذا تراجع في ترجمته إذا تراجع في الترجمة إذا تراجع هو مثل الأول مثل المزكي إذا تراجع في التزكية. ما هو شاهد ما هو لا مخبر ما المترجم من الشاهد نجاب الشهادة نفسها. كان القياس أنه يعتبر المترجم مثل المرعي المرعى يجي حكم حكم وكان أرجع إذا حكمها أرجع عليها لكن إذا يشبه لأن تراجع المترجم نفسه تراجع عن الترجم هو ضامن قد تقدم في المرعى إن الفرع إذا تراجع فإنه ضامن إذا تراجع وقال إنما أرعى قال إنما أرعى ولا قالوا لشي